هذا سائل يقول: حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بيتهم إلى آخره، الحديث ألا يدل على أنها أفضل من قراءة القرآن بالبيت؟ فهذا الحديث مرفوع، والأثر الذي رجحنا به موقوف، هو موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما ولا تعارض بينهما. فحديث أبي هريرة هذا فيه فضيلة قراءة القرآن مع الاجتماع، وأما بدون الاجتماع فهي التي محل كلامنا، وهذا كصلاة قيام رمضان، فإن قيام رمضان مع الاجتماع في المسجد أفضل من صلاة الإنسان لها في بيته، فكذلك يقال قراءة الإنسان في بيته أفضل من قراءته في مسجده ما لم يكن في ذلك اجتماعا، فلا تتعارض الأحاديث والآثار. يقول: هل ألف أحد في فضائل السور مع اعتناء بذكر الحديث ودرجته وفضل الكتاب؟ نعم، ألف في ذلك كثر، ومن آخرها كتاب يسمى موسوعة فضائل القرآن للطرهوني، فهو كتاب نافع في الجملة، وإن كان فيه مس تساهل، وإلا فقد اجتهد في جمع المتون والأسانيد. هذا يقول: هل حسد الغبطة في حديث ابن عمر لا يجوز إلا في هاتين، وهما رجل أتاه الله القرآن ورجل أتاه الله مالا؟ لا، بل حسد الغبطة يجوز في كل ما جنسه أن يحمد ويطلب، لكن آكده وأعظمه في هاتين، وأما ما عد ذلك فإنه دون ذلك. وإن كان حسد الغبطة مذموما في الأصل على الصحيح كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه لم ينقدح في قلبه هذا إلا لطلبه لحظ نفسه، فإنه لما اطلع على نعمة عند أخيه في علم أو مال طلب حظ نفسه، فطلبه لحظ نفسه معنى مكروه في الشرع. يقول: هذا أود إعادة الأبيات التي ذكرتها في النسب، نستطيع كتابتها؟ هذا الأصل من ثلاثة سؤال تطلب إخوانك، ولكن نقوله: قلنا وانسب جميع العرب إيش للذبيح، وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، الذبيح من؟ إسماعيل. فهو أبو قحطان في قول جلي أو علي؟ أنا البارح قلت جلي، لكن أظن في المنظومة قول علي. فهو أبو قحطان في قول علي، دليله عند البخاري منجلي، يجوز جلي وعلي، لكن أظنه في المنظومة معاقد النسب. فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي.